أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها يتكلمون إلا من أذن له جزاء Thank you.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم صدق الله العظيم الفاتح.